كلنا بكل الصور كان سرد الحكاية وفي قصص هذا الزمان فينا وايد من بعضنا وفينا وايد اختلاف كل ما نقرب بعدنا ومن بعض صرنا نخاف نشكي فيه عز الفرح ونسكت فيه وقت الكلام وانت جاهل من صح نظلمه نقدر ننام في نواي اختلاف صرنا نقاس الكلام فينا غابة من الغرابة فينا رعبة من الأمان الأخوة صرنا نهابة والوفي دور مكان فينا غابة من الغرابة فينا رعبة من الأمان الأخوة صرنا نهابة والوفي دور مكان كلنا برحلة سحابة ظل عابر في الحياة نسكن الصبر وعذابة وانت غنى بماضي فات كلنا برحلة سحابة ظل عابر في الحياة نسكن الصبر وعذابة وانت غنى ماضي فات يا رهد من الأمان صرنا نهار فينا وايد من بعضنا وفينا وايد اختلاف كل ما نقرب بعدنا من بعض صرنا نخاف نشكي في عز الفرح نسكت في وقت الكلام وانت جاهل من صح نظلم ونقدر ننام